جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاجو سيبو أن أفراد المنظمات الكورية الجنوبية مثل التضامن للديمقراطية والرفاهية العامة والسلام والتوحيد والسيادة والتحالف طلبة الكوري الجنوبي للقرن 21 عقدوا الاجتماع بالشموع أمام وكالة النيابة العامة العميلة يوم 25 من الشهر الحالي. عرب فيه المتكلمون عن السخط الشديد على حادثة ظرف المالي الناشئة في داخل النيابة العامة مؤخرا، وكشفوا أن ظرف المالي كان يحدث إلى تعويض عن التغاضي عن جرائم أو بيونغو الأمين المفوض السابق للسياسة المدنية في البيت الأزرق، وأكدوا على أنهم سوف يرفعون الشموع حتى يتحقق إصلاح النيابة العامة وتصفية المتخلفات مثلما تم استقالة باك كون هي.